لا بعد التخرج وإعطاء الشهادة ما يحتاج ما في إشكال. نعم. هو جاوبك السؤال. أي نعم. هو جاوبك السؤال. ما قرينا الدرس. إيه. سطرين. نعم. لا لا هذا شيء آخر. إذا كان ممن يهاديه قبل ولايته أو بمناسبة أو غير مناسبة فلا بأس. لا ما دام له ولاية عمل على هذا الرجل. لابد أن يكون له ولاية على هذا الرجل. نعم. ثلاثة. لا باقي واحد. مين؟ شافي. اي والله هذه الظاهر لا باس بها ان شاء الله. يعني مثلا لو قال اخشى ان رددتها ان الطالب لا يفهم الامر حتى لو قلت ان هذه هديه ولا تجوز ما هو فاهم ويقع في قلبه شيء وقال انا اخذها منه تساوي خمسه وارد عليه ما يساوي عشره مثلا فارجو ان لا يكون به باس. نعم. ولهذا شاطر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عماله من كان له فضل ودين لا يتهم بخيانة وإنما شاطرهم لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من محابات وغيرها وكان الأمر يقتضي ذلك لأنه كان إمام عدل يقسم بالسوية فلما شاطر من العمال من له فضل ودين ولا يتهم فكيف من لا فضل له ولا دين ولا يتهم. نعم. كل هذا لأنه رضي الله عنه يقول إن الناس سيعفونكم ويحابونكم لأنكم عمال فلا بد أن نأخذ نصف ما عندكم من المال. ولكن لا شك أن عمر رضي الله عنه لن يأخذ الأموال السابقة على تولي العمل لأن هذه أخذوها من قبل. فلو فرض أن هذا الرجل عنده 100,000 قبل أن يكون عاملا ثم لما كان عاملا حصل على 50,000 فما الذي يشاطر عمر؟ 50 هذا هو المقطوع به. نعم. الرئيس إذا أراد أن يتولى أحصي ثروته ثم بعد ذلك لا يسمح له الدستور أن يأخذ ما أهدي إليه إذا كان يزيد على $30 وأما ما كان ينقص على عن $30 فالرئيس ممكن أن يأخذ وأما ما زاد فإنه يرد يأخذ من كل واحد من 10 فإنه يرد الخزينة الشهر يرد الخزينة الدولة. على كل حال لا شك أن الكفار أخذ من أخلاق الإسلام وعدالة الإسلام الشيء الكثير وانتفعوه لا شك. فلما يعني لو طبق هذا عندنا الآن كان فيه فائدة كبيرة. الآن تروح أنهار عند بعض الكبرى أنهار من الأموال. نعم تسقط في هذه البلوعات والله ما يدري وتروح. فلو أنه استعمل هذا الشيء وإذا كان أحد من الناس أخذ رشوة صار مضربة مثلا في النكال لكن هذا خير كثير. يعني الآن في بعض البلاد صراحة تقول أنا ما يمكن أن يمشي معاملتك التي يجب علي أن أمشيها إلا إيش إلا بشيء. هذا موجود يقول هذا موجود بعض البلاد ويسأل الله أن لا يصنع هذا الدع لأنه وصل فسد كل شيء. نعم ما في سؤال يا شيخ. لا يقول الخالف ما في سؤال انتظر. فلما تغير الإمام والرعية كان الواجب على كل إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه ويترك ما حرم عليه ولا يحرم عليه ما أباح

ففي حديث هند ففي حديث هند بن ففي حديث وش عندكم يا شيخ ابن يا شيخ عندكم اي والله يا شيخ ففي حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود في سننه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليها هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. أواصل لماذا كان من أبواب الربا؟ لأن الربا في اللغة أعم منه في الشرع، إذ أن الربا هو الزيادة، وهذا الذي أهدي عليه فقبل من أجل الشفاعة أتى بابا عظيما من أبواب الربا، حيث ازداد ماله بما أعطي من مقابلة هذه الشفاعة. وهذا يدل على أنه لا يجوز الإنسان إذا شفع لأخيه شفاعة أن يقبل منه هدية، لا سيما إذا كانت الشفاعة واجبة، بحيث يتعين هذا الشخص للتقدم بالشفاعة، ولا يستطيع أحد أن يشفع بهذه الشفاعة. ما هو التفصيل؟ ما هو؟ يعني يقول يكون الأول أن يكون له معاملة مع القارئ خاص. نعم. خارجية. والثاني أن يكون. وش معنى خارجية؟ نعم. خارجية. يعني خارجية خارج المدرسة. لا. قلنا ما إذا صار مدرس لكن ما يدرس التلميذ هذا. نعم. يعني يكون معاملة خاصة. ما يدرسه يكون معاملة خاصة هذا أول. يعني ما يدرسه؟ ما يكون مدرس له؟ لا، إذا لم يكن مدرس له فلا بأس، حتى وإن لم يكن بينهما معاملة خاصة. طيب، هذا أول. والثاني يعني يكون ممكن أن يكون مدرس له، ولكن تكون المادة التي يدرسها هذا المدرس تكون يعني ما فيها رسوب ولا فيها شيء، يعني ما فيها فائدة فهو يشيء أو شيء. إيه. وش في شيء ما مادة ما فيها رسوب؟ ها؟ لكن فيها درجات. أقول فيها درجات. ولا لا؟ اي ما يخالف، فيها درجات، ما فيها رسوب. اسمع بارك الله فيك، لكن فيه درجات. ما في درجات؟ دعنا من كلمة ما يرسب، لكن فيه درجات. اي نعم، احنا بنقول لكم الآن. إذا كان فيه درجات فسوف ينتفع به الطالب في المعدل. ولا درجات، وش الفائدة منها؟ ها؟ وش الفائدة منها؟ ذلك إلى الآن ما بعد سنة يجوز هذه، لكن وش الفائدة من تدريس مادة لا تزيد درجاته ولا يرسب بها؟ ها؟ يعني فينا الآن بعض البلاد يدرس المواد الدينية ولا يرسب فيها ولا تضاف إلى درجاته. موجود؟ لا. والله أنت ملزم يا محمد.

ياكل ما دام مسامح فيه. اخذنا كم الان؟ 5. قال احد طلاب العلم طلابه انه يجوز الخروج على ولي الامر الفاسق ولكن بشرطين: الاول ان يكون عندنا القدره على الخروج عليه، والثاني ان نتيقن ان المفسده اقل من المصلحه رجحانا. وقال هذا منهج السلف. نرجو توضيح هذه المساله حيث انه ذكر الفاسق ولم يقل ما راينا عليه الكفر البواحي. اوضحوا ما اشكل علينا ارعاكم الله. وقال ان مساله تكثير من لم يحكم بما انزل الله من الحكام اجتهاديه. وقال ان اكثر ائمه السلف يكفرون من لم يحكم بما انزل الله مطلقا، اي لم يفصلوا في من حكم. والسؤال مهم جدا حيث ان اتصل به شباب من دوله اخرى ويريدون الجواب هذه الليله. قلنا بارك الله فيك ان هذا الرجل لا يعرف عن مذهب السلف شيئا، والسلف متفقون على انه لا يجوز الخروج على الائمه ابرارا كانوا او فجارا، وانه يجب الجهاد معهم، وانه يجب حضور الاعياد والجمع التي يصلونها هم بالناس، كانوا بالاول يصلون بالناس. واذا ارادوا شيئا من هذا فليرجعوا الى العقيده الوسطيه، حيث ذكر ان اهل السنه والجماعه يرون اقامه الحج والجهاد والاعياد مع الامراء ابرارا كانوا او فجارا. هذه عبارة رحمه الله. فقل له إنما ذكر أنه منهج السلف هو بين أمرين: إما كاذب على السلف أو جاهل بمذهبه. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وقل إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن لم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فكيف يقول هذا الأخ من منهج السلف الخروج على الفاسق؟ يعني أنهم خالفوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام صراحة. ثم إن هذا الأخ في الواقع ما يعرف الواقع. الذين خرجوا على الملوك سواء بأمر ديني أو بأمر دنيوي، هل تحولت الحال من سيء إلى أحسن؟ نعم، أبدا، بل من سيء إلى أسوأ بعيدا. وانظر الآن الدول كلها تحولت إلى شيء نفسه. أما من لم يحكم بما أنزل الله فهذا أيضا ليس بصحيح. ليس أكثر السلف على أنه يكفر مطلقا، بل المشهور عن ابن عباس أنه كفر دون كفر. والآيات ثلاث كلها في سياق واحد، نسق واحد: الكافرون، الظالمون، الفاسقون. وكلام الله لا يكذب بعضه بعضا، فيحمل كل آية منها على حال يكون فيها بهذا الوصف. تحمل الآية التكفير على حال يكفر بها، وآية الظلم على حال يظلم فيها، وآية الفسق على حال يفسق بها. عرفت؟ فأنت انصح هؤلاء الأخوان طالب العلم الذي يقول للطالب، قل له يتق الله في نفسه لا يغر المسلمين. غدا تخرج هذه الطائفة ثم تحطم، أو يتصورون عن الإخوة الملتزمين تصورا غير صحيح، كله بسبب هذه الفتاوى الغير صحيحة. فهمت؟ طيب، نعم، الجواب عليك. أنا إلى الآن ما بعد ما راح أنهي العرق الحين. هو بارد معه، ها؟ إذا زاد لكل حادث حديث. شوف هذا الآن الحديد ما هنا أسرع من يبرد أو يحتمل الآن صح. بارد. طيب، في راية. نعم نعم. ايش ايش ايه الجواب؟ هؤلاء يجتهدون ويخطئون ويصيبون، هذا الجواب. نحن عندنا أدلة من القرآن والسنة ثابتة راسخة. واجتهاداتنا، الخوارج كانوا بالأول مع علي بن أبي طالب،